أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. والثالث أنواع كذا أنواع قال إنه يجب الخمس في ثلاثة أشياء. تقدم ما يستخرج من البر والبحر الأول، والثاني الخراج والمعاملة، والثالث ما أخذ من أهل الذمة. والذي أخذ من أهل الذمة هو في نفسه أنواع أبشع. الخراج والمعاملة الثالث الخراج والمعاملة هو ما الثالث هو ثلاثة أنواع: الخراج الأول والمعاملة الثاني والثالث ما أخذ من أهل الذمة هو بنفسه أنواع. ثالث أنواع هو الذي أخذ من أهل الذمة هو أنواع الأول والجزية، وهي ما يؤخذ من رؤوس أهل الذمة. يؤخذ وتؤخذ بالياء، وهي ما يؤخذ من رؤوس أهل الذمة. من رؤوسهم يعني من نفس الأنفار. ما هو من أموالهم، ما هي بقدر الأموال، لكنها تؤخذ من عددهم من الأشخاص. يعني بيقولوا على كل فرد كذا، على كل إنسان. وهو أي هذا المأخوذ هو ثلاثة أنواع من أهل الذمة: من الفقير والغني والوسط. من الفقير 12 قفلة يجيه ريال فرنسي، ديار الأثمن هذا 12 القفلة، لأن القفلة هي الدرهم. ومن الغني وهو من يملك 1000 دينار و3000 دينار عروضا، ويركب الخيل ويتختم الذهب 48 قفلة. يأخذ من الغني 48 قفلة يعني 48 درهم، لا تخرج حول 4 ريال فرنسي، 4 إلا 4. قبل أنه يشرح الغني وشو الغني من الكفار من أهل الذمة، قال هو من يملك 1000 دينار. الدينار هو المثقال. قد قدمنا أن 20 المثقال حتى 1 جنيه و2/3 حتى قد قدم. ايوه هو المثقال، يجي معه 1000 دينار ومعه 3000 عروض يعني رثة. العروض الرثة مثل التلات وقدور وفراش، ويركب الخيل البرادين في أعلى نوع في الخيل مثل ذا الحين الصالون الجديد، صالون رقم 2007 ايش 9 يعني اكبر اعظم نوع في المركوب. ويتختم الذهب، لان اليهود بيتختموا بالذهب ما هم مثل المسلمين، ولهم حرم على المسلمين تختم بالذهب، لكن ذهب مشخصات الثري الغني. في دي 48 قفلة. لا ما ينشر، ما بلاقي هو متمكن من ذا الاشياء، هي من شأنه أنها عادة الغني ذاك اليوم. الغني ذاك اليوم بنيجي معها نقد دنانير ومعها خيال بيركبه الملوك والدول والأثرياء مثل ذا الحين التاجر بيجيهم الصالون أغلى نار وبيت كبير قبل أنها تختم بالذهب هو محرم على المسلم على الرجال الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي حلوا لإناثها وبلاش تبين وشو ولا في ذهني أن النجري سأل الإمام المهدي سأل المعلم عن هذا الحد تحديده للغني هل هو تحديد بالضبط قال ما هو لا تقريب تقريب هذا هل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه السلام حين سألته الأقرب أنه تقريب فقط هذا السائل هو النجري والنجري معه شرح على الأزهر هو موجود نعم ومن المتوسط 24 هذه قرشان لا ثمن قرشان لا ثمن فإنما تؤخذ ممن يجوز قتله الجزية لا تؤخذ إلا من حلال الدم لأنها فدية يستفدي بها نفسه فإذا كان محرم قتلها مثل النساء والشيبات والأطفال الشيبات غير المكرة إما أهل المكر والتدبير فيقتلوا لو يقدم عجز لكن هذه الجزية تؤخذ من اليهودي المقاتل الذي بيبيح الإسلام قتله الشباب من اليهودي والنصراني وقبل تمام الحول ولذا تقدم في الخراج والمعاملة قال إنها لا تسقط بالموت والفوت يعني فوت الحول أما الجزية فإنها تسقط بتمام الحول إذا فات السنة ما قد كلموه مبلا إذا تأخرت بسبب المطر ما رضي يسلم فلا تسقط أي حول لهم من يوم عبد الصلح وضرب جزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه فإن تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت الثاني مما يؤخذ من أهل الذمة قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة إنني إذا طالبوا بها هو دي تمرد فلا تبطل هو الصحيح كلام ما بلا إذا ترك في السنة بسبب تراخيهم هم تراخي المسلمين أما إذا هو بسبب مطله ما رضي يسلم فلا يسلم فيما بعد تبي يكلف انهم يطلبوهم قبل الحول احتياط ما في الدورة السنة كتكلوا الجزية وياه لجل التمرد الثاني نصف عشر ما يتجرون به نصابا متنقلين به بأماننا بريدا ما بشي عندنا يتجرون به نصابا متنقلين به بأماننا ما بشي به لا. متنقلين بأماننا هذا غير الجديد فنزابة ذمي تاجر كبير مع بضائع وهو ساكن في محافظة صعدة وبيسافر بالبضاعة صنعاء في نصف عشر أموال التجارة يسافر بها، هذه بيتنقل بها إلى ينصاب، ينصاب الذهب والفضة، ومتنقل بها بأمانها. فإذا كانت الدنيا آمنة من غير حماية فلا يجيش، إنها بأمانة للمسلمين عندي أمنه يبيع ويشتري يسافر في غير الجمرك. الجمرك هو على الكفار الذين في بلاد الحرب، الذين في البلدان المعادية. في الحين يجي واحد من أمريكا أو من إسرائيل أو من بريطانيا يبيع ويشتري هنا، هذا هو نوع بيجيبه، لكن ديه في أهل الذمة الذين باقين تحت حكم الإمام، الذين باقين تحت حكم الإمام العادل، فإذا اتجروا في بيوتهم ما عليهم شيء، لأن الجزية قبلتك فيه، بيسلموا الجزية وبديل تأمين رؤوسهم وتأمين أموالهم في بيوتهم. فإذا تنقل بأموالك في البلاد بريدا، البريد تقدم هو 12 ميل 20 كيلو، إذا تنقل بأمواله يلزم مقابلة تنقل نصف عشر ما يتجر فيه مقابل أمانة. لا يذكره، لا يذكره. الثالث الصلح، وهو ومنه ما يؤخذ من بني تغلب، هم قوم من أهل الكتاب، أصلهم عرب، وحينهم عرب أنفوا من الجزية وهم كفار نصارى، كانوا على دين النصارى، وهم في نجد وفي نجران، أنفوا من الجزية، عندهم من الجزية ما هي إلا ذلة وصغار وإهانة، وهم عرب ما ساعد، ورضيوا أن يجي عليهم ضعف ما على المسلمين، يعني إذا على المسلمين العشر فيجي عليهم الخمس، إذا على المسلمين نصف العشر فهم مستعدين بالعشر، وفي أموال التجارة على المسلمين ربع العشر عليهم نصف العشر. حنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصولحوا بمال، وهو ضعف ما على المسلمين من النصاب. لكذا الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي أم منع، هذا الجمرك هو تاجر حربي، يعني من دار الحرب، ولا ما هم حارب في نفسه، يتأمنه، وإذا أمنه يتجر ويسلم مقابل أموال، مقابل تأمينه وتأمين أمواله يسلم عليها ضريبة. تاجر حربي أي حافر من كفار محاربين أمنه، وإنما يؤخذ إن أخذوا من تجارنا، إذا الكفار بيأخذوا من تجار المسلمين فنأخذ من تجار وحسب ما يأخذون، يعني نفس الكمية، نفس الكب يسبروا في تجار المسلمين نعاملهم بمثله بالمثل. لهو هو حسب، فإن يلتبس التبس هل يأخذ من تجارنا شيئا أم لا، أو التبس كم بيشلوا، أو لا تبلغهم تجارنا، تجارنا ما بيشتروا يصلوا عندهم لبعدهم، فالعشر دي العشر في كل سفرة، ويسقط الأول أي الجزية، هي أربعة أنواع الذي أخذنا أهل الذمة، يسقط الأول بالموت والفوت، يعني إذا مات اليهودي سقطت الجزية عليه، ما يلزمها يسلم الجزية قد مات بلا به نكتة، وما يلزم اليهودي من القبر يسلم، لكن كان به أحد يهودي في جمعة بن فاضل كان معه مصنف يجتعر بها يوم الجمعة. ذكر المثل من في جمعة ابن فاضل مصنف كان يسوى 16 ريال فرنسي، كان غالي مهذب، ورجع مات قامت القيامة على موته وهو أحد شارب شيطان من المنطقة، راح يبصر ويش البكاية عليه، قال ويش بتبكوا عليه؟ قال واحدة اسمها جمعة يهودية، قال ويش مالك بنت شمت وتضحك، ما تدري انها ميتة نبي، انها ميتة نبي؟ قال اني بعلم شبه النبي الليل ونخرج نبوته عرب، اقبره وكفنه بين المصنع. والشيطان ذا نشر عليها الليل، اخرجها من القبر وشل المصنع. هي ليلة الجمعة، شرح يوم الجمعة بدون مجتعر به في الشبه، رأيها اليهود وده مصنف فوقه هذا مراح يقبر يهودي يهم أحد، ها قلت الضريبة بدو جوف القبر. نميتة نبي أفلاده نكتة تسقط بالموت والفوت، والفوت فوت العام الأول، الأول بس يسقط النوع الأول بالموت والفوت دون الأنواع الثلاثة المتأخرة، ولا تسقط لا بالموت ولا بالفوت لأنها على المال، هذه بيتجر في إبضاعة والمصالحين إنها في الأموال ثلاثة الباقي ما هي على الرؤوس، وكلها بالإسلام تسقط كلها، ما هي مثل الخراج والمعاملة، من الخراج والمعاملة إنها في نفس الجرب ما سبر تسقط، لأن المسلمين قد ملكوها ولا خلوها مع الكفار إلا مقابل بدي ملك للمسلمين. أما هذه الأربعة فإنها تسقط بالإسلام، إذا سلم الكافر ما عجل ذنب لا جزية ولا مال الصرح ولا ضريبة ولا التجارة ذي بالتجر بها في بلادنا يبدو منها. فصل: وولاية جميع ذلك إلى الإمام، كلها ولاية إلى الإمام، الخمس والخراج والمعاملة وما يأخذ من أهل الذمة ولا يتهل الإمام، وتؤخذ مع عدم، إذا ما به إمام فللمسلمين حق أنهم يضغطوا على واحد يسلم من باب الأمر بالمعروف، فالحين إذا كن راحوا الناس بشجرات فلنا الحق نحن نضغط عليه يخرج الخمس غصب وما بيضع يسلم الخمس، هو غنيم ومما يأخذ من ظاهر الأرض، والواجب عليهم فيها الخمس، طلقني به واحد ناسبي جاءه جاجرات في يقولوا في الطلح بيت جابر، قالوا هذا بيروح ويبشوا، قال لهم عمي حسين حسن قال ها سلم الخمس، قال والله لو أنا داري إني قبحت يسلم الخمس إن أحرم الجراد تحرم ما عدا منها ما دور ما عايشت إيشي مدام قد أدي منها الخمس. ومصرف الثلاثة، الثلاثة الأنواع التي هي الخراج والمعاملة وما يأخذ من أهل الذمة المصالح، نذر الخمس بس، ما ذكرها من الغنيمة ما مصرفها المصالح، لأن المصرف لها الغانم، الغانم ذي يغنمها هو مصرفها، ما بالله أخرجها خمس. وأما هذا الخراج والمعاملة وما أخذ من أهل الذمة التي هي أربعة أنواع تأخذ من أهل الذمة، مصرفها المصالح العامة والخاصة، مصالح المسلمين. إلا الخمس تقدمت مصارف الخمس، المصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور والقناطر، القناطر الكباري والعبارات والسقايات وتجهيز الموتى والعلماء والطلبة والمدرسين والمفتين والحكام العدول، كلهم مصرف لهذه الأموال. ولو غنية المصالح العامة هي مصرف، ولو هو شخص غني مثل العالم هو مصرف له غني، لأن الصرف فيه ما هو لجل الفقر، لا، لأن في وجوده مصلحة للإسلام، لأنه يستقيم الإسلام بالعلماء. ولو غنيا وعلويا وبلديا، يعني العلوي هو مصرف الباقي غير الخمس إذا فيه مصلحة، لو ما بلا الإيمان، إذا فيه إيمان لو ما هو عالم، فهو من ذرية النبي، فإن فيه مصلحة للإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو سيد الأمة ومن نتفير قابل المسلمين، فالواجب رعاية ذريته. ولو غنيا وعلويا وبلديا، البلدية العربية الذي ما هو هاشم، هو مصرف متى فيه مصلحة للإسلام، أنك عددها قال مصرف المصالح، والمصالح إذا مشخصة الطرق والمساجد والقبور والقناطر والسقايات. القناطر قلت لكم هي جمع قنطرة، والقنطرة الكبري، كانهم ذاك اليوم بيهبوا كباري من على البحار والأنهار، يجزع من إلى به نهر هنية والطريق من شام يجزع من فوق، وتجهيز الموتى بالكفن والصابون وأجرة المغسل وأجرة حفر القبور وحاجات العلماء وبناية المساجد وبناية المدارس وبناية الآبار، حفر الآبار والبرك والمناهل. وكل أرض أسلم أهلها طوعا أو أحياها مسلم فعشرية، أي أرض وأسلم أهلها بغير حرب في عشرية، يعني ما عليها إلا الزكاة، العشر، العشر في العنثري ونصف العشر في المثنى، ما بينهم بيسموها عشرية، بيسموها زكاة العشر كذي. أو أحياها مسلم، إذا هي قفرة ما قد سبقت إليها يد، هي باتجي في باب الأحياء، يعني يشترط في الأحياء أن يكون قفرة ما قد تعين فيها ملك الأحد ولا حق خاص، ما هو حق خاص مثلا لجهة صب. وأحياها مسلم فما فيها إلا العشر، ما هي غنية، يعني ما يلزمها الخمس. ويسقط بأن يملكها ذميا، يسقط العشر، أو يستأجرها، يستأجرها الذمي ويسلم كراها، يسقط العشر لأنها أصبحت ثمر للذمي. ويكرهان وينعقدان في الأصح، يكرهان يعني البيع والإجارة من اليهودي من الكافر، يكرهان لأنهم بيأتوا إلى إبطال الزكاة، لأن سيؤدي إلى إبطال الزكاة بسبب تأجيلها من اليهود، إذا إبطال الزكاة في الأراضي الإسلامية. وينعقدان، أي ينعقد البيع وينعقد الإجارة، ينعقد عقد الإجارة صح، والبيع ينعقد على الأصح، إشارة إلى خلاف لأبي العباس، فإنه يقول ذلك محظور ولا ينعقد، وإلى خلاف كلام الهادي عليه السلام في كتاب العهد. المهم أن الهادي حرم ولعن هذي يشتري هذي يبيع من اليهود، حرمه ولعنه وقال أن البيع باطل ولا هو راضي وحكم بحكم. هي المسألة ما هي معنى موافقين عليها المؤلف، قال في الأصح، فالأصح أنه لا يجوز ولا ينعقد لأن فيه إبطال لحقوق الله، ولأنه قد تقدم أنه لا يجوز الزيادة، الزيادة في الخراج والمعاملة، لأنه إبطال حكم الإمام، وهذا أشد في الإبطال لأنه حكم به الإمام حكم الهادي بينه وبين أهل النجران، ووقعوا حتى اليهود وعادهم وقع على هذا الحكم أن لا يشتروا من المسلمين شيء من الأرض، لأنه بيخل بالإسلام، يخل بالزكاة، ما هو جابر زكاة على يهود نفران. والهادي حرمه ولعنه وتعابه وحرم البيع وقال ما هو من عدم. كذا انتبه له، إذا خلاف كلام الهادي في كتاب العهد، كتاب العهد هو موجود. وما أجلى عنها أهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه، يعني أي أرض هربوا منها أهلها بغير تخويف، الإيجاف الإرجاف، الإرجاف عليهم بالخيل والركاب يعني بالسلاح أطلقوا منه ويسلم، فملك للإمام، ما هي غنيمة للأمة ولا هي بيت مال، ملك له شخصيا يتصرف فيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله في فدك، فإنها ملك له. أترون أعطاها فاطمة؟ ما من أعطى فاطمة شيء وهو من حق الناس، أعطى فاطمة فدك والعوالي لأنها كانت لليهود واليهود أطلقوا من حين الرسول صلى الله عليه وآله بث سلطانه في الحجاز ما بين المدينة إلى مكة، فاليهود الذين كانوا سكان هناك بجروا وأنفوا من الدخول في حكم النبي صلى الله عليه وآله، واطلقوا وخلوا أراضيها والنبي شل والدهافات. فكل وما أجلى عنها أهلها بلا إيجاف أي بلا تخويف، أما إذا كانت بالحرب وهربوا فهي للمسلمين ويجري فيها ما تقدم، يعني هي غنيمة يخرج الخمس وأربعها خماس للمسلمين، فملك للإمام وتورث عنه يعني ورثته أو لا، لأنها ملك له إلهنا.